يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل هناك ضابط للباس الأطفال؟ وهل يأثم الوالد إذا أطال ثوبه الصغير إلى ما أسفل من الكعبين؟ ولما يمع منه الكبير على سبيل الإلزام يمنع منه الصغير على جهة التأديب والتمرين، وإلا بالصغير غير مكلف. فمثلا الذهب حرام على الذكور، قال الجمهور يمنع منه حتى الصغير، كذلك الحرير. قول عند الشافعية وما يراه محمد بن حسن إمام الحنفية صاحب أبي حنيفة، يقول إنه لا مانع من أن يلبس ما يحرم على الرجال لأنه ليس ممكن، لكن الأمر والنهي متجه إلى وليه، كما يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، لا لأنه يأثم بتركها، لا، إنما يؤمر بها من باب التأديب، والأمر متجه لولي أمره، وإلا فلو تركها فإنه لا يأثم، لأن قلم التكليف لم يجري عليه، لكن الوالد ولي الأمر لو ترك أمره بذلك لأثم، لأنه خالف الأمر بأمره. يقول: إذا أطال ثوب ابنه الصغير لما أسفل من الكعبين، هم من هذه النوع، إذا عليه أن يمنعه مما يمنعه من الكبار، ومثل ما ذكرنا أن هذا من باب التربية، من باب التعليم، بحيث ينشأ على معرفة الحلال والحرام واجتناب المحرم وفعل ما يقرب إلى الله، وإن لم يترتب عليه إثم، كل هذا تمرين له. وبعضهم يحسب كم يؤمر الطفل من مرة بالصلاة من تمام السابعة إلى التكليف، وكونه يتكرر عليه هذا الأمر لا شك أنه أفضل ممن لا يخطر هذا الشأن على باله ولا على خاطره، لأنه يوجد في بعض البيوت من لا يأمر لا يأتي، فينشأ الصغير على هذا ويشب عليه ويكون أمر العبادة كأنه لا يعنيه حتى إذا كبر، وهذا واضح في بيوت المتدينين يعرفون الأحكام، وإذا نشئوا على الخير نشأوا عليه. وفي شاب من أولاد المشايخ من المفرطين من المتساهلين بلغ إلى حدود العشرين، وهو ينام النهار كله يجمع الصلوات، لكنه ضابط للأذكار، أذكار الصباح والمساء، لأنه عود عليه ومرن عليها ونشئ عليها. ونعرف كبار الشيب في لحام ورؤوسهم ومع ذلك لا يعرفون الأذكار لأنه ما نشئوا عليها. وكذلك في الفروع الأخرى مما ينبغي أن يعتنى أو يعنى به الأب في تربية أولاده، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. قد يقول قائل: إننا فجأة نرى ابن بعض الناس العاديين نجده ملتزم وطالب علم وحريص على العلم وحريص على العبادة، بينما نجد العكس من بعض أولاد المشايخ وطلاب العلم. نقول الهداية بيد الله والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والحكمة الإلهية من ذلك ظاهرة، لئلا يقول اهتدى ولدي لأني ربيته على علم عندي ينسب ذلك لنفسي، ولئلا يقال ظل فلان لأن والده لم يفعل السبب أو لأنه ما بذل السبب المطلوب. وينظر بعض العامة إلى أولادي المشايخ وطلاب العلم وإلى أهليهم ثم يرمونهم بالتقصير، يقولون في بعض الكبار أنه لو كان في خير لنفع أولاده، نفع النساء وبناته لو في خير. وش الفرق بين امرأة فلان العالم الفلاني وامرأة سارة؟ ما في فرق، هذا ما نفعهم. كيف يتصدى لنفع الناس وقد ضيع من اؤتمن عليهم وما يدريهم أن هذا يحترق يتقطع قلبه أسا وحزنا على أولاده ونسائه، وبذل من الأسباب الشيء الكثير، حتى أن منهم من إذا ذكر عنده هذا الأمر يبكي وهو من الكبار، لكن عجز، بذل السبب والنتيجة بيد الله. وإذا نظرنا إلى ما تقدم من حديث النبي يأتي معه ليس معه أحد، فنقول هذا قصر، أن النبي يأتي معه الرجل والرجل، أين بقية الناس؟ ما بذل السبب في هداية، بذل السبب، لكن من عليك إلا البلاغ، على الرسول إلا البلاغ، والأب ما عليه إلا التوجيه ويفعل ما يستطيعه من بذل للمعروف ونهي عن المنكر بقدر استطاعته. والظروف التي نعيشها فيها شيء من الاضطراب، أحيانا الإنسان يحتاج إلى اللين، فإذا جربه إذا به لا يمشي، وأحيانا يحتاج إلى الشدة فإذا جربها لم تجد. التربية في غاية العسر في هذه الأيام، لأن الأب لا يستقل بتربية أولاده، والذي يتولى تربيتهم أكثر منه غيره، يعني يخرج من البيت في السادسة أو السابعة إلى ما بعد صلاة الظهر، هذا ربع الوقت راح، ليس للوالدين فيه نصيب، إنما يسر الله له معلما ناصحا مخلصا أو الضد، التربية بيد غيره. إذا خرج من البيت احتاج إلى أن يرتاح، احتاج إلى أن يلعب ويلهو، ثم تتلقفه وسائل الإعلام وتؤدي دورها ونفوذها في قلوب الناس أشد من نفوذ غيرها من الوالدين أو غيرهم. فعلى الإنسان أن يبذل السبب وأن يلح في الدعاء إلى الله جل وعلا. بعض الكتاب المعاصرين بلغت به الوقاحة إلى أن قال إن نوح عليه السلام فشل في دعوته، لأنه دعاهم 950 سنة ولا استطاع أن يؤثر فيهم، حتى أقرب الناس إليه امرأته وولده أقرب الناس ما استطاع أن يؤثر فيهم، فهو فاشل فيها، صلى الله عليه وسلم. ما يدري أن أجره موفور عند الله جل وعلا، قد أدى ما عليه، وأما كونهم يهتدون أو لا يهتدون هذا بيد الله، والله جل وعلا يقول لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، حرص على هداية عمه لكنه لم يستطع. القلوب بيد الله جل وعلا. يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فشل في دعوته في مكة والطائف ونجح في المدينة، هذا نسأل الله العافية سوء أدب قاحة. وقد يكون ما وراءه من الأفكار التي جعلته يقول مثل هذا الكلام، لأن مثل هذا الكلام لا يقال من فراغ، ولا يمكن أن يقول الإنسان هذه الكلمة من أول الأمر، لأن رجل مستقيم صحيح العلم والعمل ثم مفاجأة يقول هكذا. لا، يعني بشر المريسي متى وصل إلى أن يقول سبحان ربي الأسفل؟ يعني هل قالها بمجرد أنه قال بالقول بنفي العلو نفي الصفات مباشرة قال هذا؟ لا، قبله مقدمات كثيرة، كل مصيبة وكل حسن تجر إلى كل شيء تجر إلى ما بعد إلى ما وراءه بالتدريج. يعني قتل الأنبياء من قبل بني إسرائيل يعني ما جاء مباشر، معلّه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كان هناك معاصي سهلت لهم بالتدريج شيئا فشيئا إلى أن وصلوا إلى هذا الحد. يقول ما حكم لبس المرأة للعدسة الطبية الملونة للحاجة على الرغم من أنها قد تكتفي بغير الملون؟ أما الحاجة فتندفع بغير الملون، وأما التجمل والتزين في وقته لزوجها أو في المناسبات التي اعتاد الناس أن يتزينوا بها من غير إسراف ولا بخيلة فلا مانع من أن تلبس الملونة. الحاجة حاجة تندفع بغير الملون، الحاجة تندفع بغير الملون، والتلوين من باب التزين والتجمل. لا من التجمل هذا ما يتغير شيء. يلبسون ملونات يتجملون لأي شيء؟ التقليم حرام، التشبه. تشبهش على كلام جمال الرجال يختلف عن جمال النساء. هل لمن أشرك شرك المحبة توبة وهل يغفر ذنبه؟ نعم له توبة ويغفر ذنبه. فما معنى الآية لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ يعني لمن مات من غير توبة. ما ضابط لبس المرأة عند النساء وهل في خروج العضد شيء عند النساء كذلك؟ لبس المرأة عند النساء كلبسها عند محارمها، فتظهر للنساء ما يظهر غالبا عند المحارم، عند الأب وعند الأخ وعند العم وهكذا، لأن النساء عطفن على المحارم. تعاون كثير من الذين على طريق الاستقامة في سماع الدف، يقول هذا للأطفال والزوجة وليس لي، فما حكم ذلك؟ أما الزوجة فحكمها حكمك لأنها مكلفة لا يجوز أن تسمع، وما بالنسبة للأطفال فكما تقدم إن مكنتهم فأنت الآثم وإن تركت نهيهم فأنت الآثم، وأما بالنسبة لهم فليسوا بمكلفين على ما تقرر في السؤال الأول. لا يستخدم إلا في أوقات العرس يقول: ما رأيك بمن يأتي بضيوف في برنامج يقال إنهم من أهل العلم ثم يطرح عليهم مجموعة من الأسئلة؟ هل تنافي الولاء والبراء مثل تبادل التهاني مع النصارى في أعيادهم ويقول إنه لا يعود إلى شيء من دينهم؟ ما هو واضح السؤال لأنه طويل وله متعلقات، فليس بيوضح. ما القول الراجح في القيام يوم الخميس سنة ومندوب إليه لأنه ترفع فيه الأعمال وليس القوة مثل صيام الاثنين يوم الاثنين، يعني ما جاء فيه دون ما جاء في صيام يوم الاثنين؟ هذا أجبنا عنه بالأمس. يقول بعض طلبة العلم أنه عقد مفاضلة بين شيخ الإسلام والأئمة الأربعة في العلم، ذكرنا جواب الشيخ محمد رشيد رضا في درس الأمس. ما رأيكم في من يقول أنا لا نتبع المذاهب بل نتبع الدليل؟ هذا كلام صحيح، لكن لا بد أن يكون متأهلا لمعرفة الدليل ومعرفة ما يوافقه ويخالفه ويعارضه وكيف يتعامل مع هذه الأدلة المتعارضة. المقصود أنه لا بد أن تكون لديه الأهلية في التعامل مع الأدلة. ما حكم الإطالة في دعاء القنوت؟ هذا خلاف السنة. مع التجويد كأنه يقرأ القرآن، تشبيه كلام البشر بكلام الله وتطبيق أحكام التجويد عليه هذا ممنوع. لا يشبه كلام الخالق بكلام الخالق، لكن أداؤه على هيئة تؤثر في السامع لا بأس به. ما هي الأوقات التي يرفع فيها التكليف؟ كذا؟ أي؟ في أوقات يرفع فيها التكليف؟ التكليف يرفع عن ثلاثة: عن النائم وعن الصبي وعن المجنون. ها؟ هناك روافع عارضة مثل كون الإنسان لا يستطيع، أمر بأمر لكنه لا يستطيع فأتوا منه ما استطعتم، هذا استثنائي. من أراد الدخول في الإسلام من النصارى هل يجب عليه بعد التلفظ الشهادتين أن يذكر وأن عيسى عبد الله ورسوله؟ نعم عليه أن يذكر ذلك، لأن من كفر بشيء لا بد أن ينص عليه في وقت الدخول في الإسلام. ها؟ لا بد أن يعرف منه هذا الاعتقاد، لأن هذا ناقض ولم يعرض. ها؟ هو تكفيه وتعصم دمه وماله، لكن لا نعرف حقيقة إسلامه وخروجه من النصرانية حتى يعترف بأن عيسى عبد الله ورسوله. وجوب نعم. يقول: ما اسم كتاب الشيخ سليمان بن حمدان؟ اسمه الدر النغيد في شرح كتاب التوحيد. يقول: ما حكم قول من يقول فعلت ما علي والباقي على الله؟ يعني أنا بذلت السبب والنتيجة بيد الله جل وعلا، يعني أمرت فكون المأمور يأتمر هذا ليس إلي، نهيت كون المنهي لا ينتهي هذا ليس إليك، وإنما هو على الله جل وعلا، ما عليك إلا البلاغ، وربيت فما أفلح أنت بذلت السبب ولك أجرك وما وراء ذلك فهو على الله جل وعلا. ما ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومتى تكون متى يكون التارك له غير آثم أو غير آثم؟ ذكر أهل العلم ضوابط للآمر، شروط في الآمر والناهي، وأيضا في الأمر والنهي تراجع بمظانها، لكن لا بد أن يكون الآمر والناهي عالم بما يأمر به وينهى، لئلا يأمر بالمنكر أو ينهى عن المعروف لجهله، وأن يكون حكيما في أمره ونهيه لئلا يأمر بشيء فيقع المأمور بأشد منه، أو ينهى عن شيء فيترتب عليه من المحظور ما هو أشد منه. يكون التارك له غير آثم، ما في ترك للأمر والنهي، لكن قد يترك التغيير باليد لعجزه عن ذلك إلى اللسان، وقد يترك الإنكار باللسان لعجزه عنه إلى الإنكار بالقلب، لكن الإنكار بالقلب لا بد منه. فالعجز إذا خاف على نفسه أو ولده، وإذا ارتكب العزيمة وتحمل المسؤولية أجرح الله. يقول: هل يلزم التفريق بين البنات عند النوم بحيث لا يكن في فراش واحد بحيث يفرقوا؟ نعم يلزم، لأنه كما يحصل بين الأولاد من المخالفة يحصل بين البنات. كثير من المناسبات يكون فيها عدد من الرجال قد أسبلوا ثيابهم، فهل هذا المنكر المنتشر يكون سائغا أو يعني مسوغا لعدم إجابة الدعوة؟ الإنسان أن يجيب في مثل هذه الأمور، وعليه أن ينكر بقدر استطاعته. يقول: ما رأيك في كاتب يقول في مقال له: نحن لسنا بحاجة إلى الدعاء والمواعظ وذكر الموت، ودعوا الناس يعيشون حياة سعيدة، يعني خلهم يأمنون إلى أن يردوا المخاوف، ولا تخوفوهم حتى يردوا آمنين. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، بل نصوص الوعد موجودة ونصوص الوعيد موجودة، ولا بد أن يسمع المسلم هذا وهذا، يسمع نصوص الوعد لئلا يقنط، ويسمع نصوص الوعيد لئلا يأمن من مكر الله. يقول: شرب الماء المقري الذي قرئ عليه القرآن لشفاء مرض أو لبركته، هل يخرج شاربه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لا سيما أن الماء أحضر إليه ولم يطلبه؟ أما إذا طلب أن يقرأ فيه فهذا قد استرقى، وأما إذا قرئ فيه من غير طلبه فشرب منه فلا. ما معنى أن الإنسان يقول في القرآن برأيه؟ يعني يفسر كلام الله وليست لديه معرفة بكلام الله، ولا يستند من تفسيره إلى ما جاء عن الله وعن رسوله وعن صحابته، لأن التفسير يكون بالقرآن ويكون بالسنة ويكون بالمأثور عن الصحابة والتابعين، وقد يدرك بعض المعاني من لغة العرب، ولا يكفي الإنسان أن يكون عارف من لغة العرب ثم يفسر القرآن، لأن السياقات تحدد المطلوب وقد تخفى عليه. هناك كلمات واضحة في القرآن، فلو أن الإنسان قال إن معناها كذا فهل يعتبر قال برأيه؟ إذا كانت من الأمور التي يعرفها الناس مما تتوافق فيه الحقائق العرفية مع الحقائق الشرعية مع الحقائق اللغوية هذا لا بأس يعرف، لكن كيف يعرف من يقول أن إنما النسيء زيادة في الكفر يقصد به النسيان، فإذا نسي حزن حزنا شديدا لأنه ظن أن النسيان زيادة، هل هذا يعرف أن يفسر شيء من القرآن برأيه؟ لكن قام وقعد وأكل وشرب هذا كل ما تعرفونه فلا تحتاج إلى مراجعة. يقول ذكرت لنا في معرض كلامك عن حجج من يصححون لفظة يرقون أن السبب الذي حمل شيخ الإسلام على تغليط الراوي سعيد بن منصور موجود في المرقي الذي لم يطلب، فما هو هذا السبب؟ ذكرنا هذا نقلا عن فتح الباري من كلام الحافظ بن حجر، يقول أن المرقي الذي لم يطلب ورضي بالرقية وارتاح إليها ومال إليها في قلبه من الميل إلى السبب ما في قلب الذي يسترقي والذي يرقي. الذي يرقي فيه استرواح إلى أن هذه الرقية تنفع هذا المرقي، والذي يرقى من غير طلب فيه أيضا ميل واسترواح إلى أن هذه الرقية نافعة له. يقول بعضهم يطلق قاعدة من كثر علمه قل إنكاره، فما مدى صحته؟ من كثر علمه قل إنكاره فمدى صحتها؟ أما إن كان يحكي عن واقع وأن العلماء لا ينزلون إلى الأسواق ولا يباشرون محافل الناس لانشغالهم عن ذلك بما هو أهم، فهذا الكلام له حظ من النظر، يعني ما تجد كبار أهل العلم يغشون مجالس الناس ومحافلهم وأسواقهم التي يقع فيها المخالفات لكثرة علمه وكثرة حاجة الناس إليهم، هذا من هذه الحيثية له وجه. أما كون الإنسان مع كثرة علمي كثرة علمي تؤثر في إنكاره المنكر الذي يراه فمن وجه دون وجه، من وجه باعتبار أنه أن الذي قل علمه وعلم أن هذا الأمر منكر ما عنده خيارات ولا يعرف أقوال معارضة أو مقابلة، تورث هذه الأقوال عنده غلبت ظن أن هذا المنكر منكر أو ليس بمنكر، أو على الأقوال إذا أو على أقل الأحوال تورث عنده شيء من التردد لا سيما عند قوة قول المخالف الذي لا يعرف إلا قول واحد من عامي أو شبه عامي، هذا ما عنده إلا هذا حرام خلاص، ما يعرف أن الإمام الفلاني قال لا هذا حلال وقال هذا مكروه، يعني الذي عنده شيء من العلم بالأقوال بأدلتها لا شك أن عنده من السعة أكثر مما عند طالب العلم المبتدئ أو العامي. فإذا عرفت مثلا أن هذا المنكر بعض العامة يرون أن هذا المنكر مما اختلف فيه لأنهم توارثوا هذا القول من بيئتهم مثلا أو من واقعهم ووضعهم، تجد هذا ما عنده أدنى إشكال في كونه ينكر على هذا ولا يتردد في كونه منكر، ما عنده مشكلة في هذا ولا يتأخر في إنكاره، لكن الذي يعرف هذا المنكر والراجح فيه أنه حرام، لكن القول الثاني له حظ من النظر وله وجه لا سيما في حال دون حال، وهذه الحال لا ينطبق عليها القول بالتحريم من كل وجه، تجد هناك سعة عند من عنده شيء من العلم، لكن إذا ترجع عنده أن هذا الأمر محرم يلزمه إنكار ولو كان مباحا عند غيره، ولو رأى غيره أنه مباح لأنه

فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهما. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وصل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف الإمام المجدد رحمه الله تعالى بعد أن بين حقيقة التوحيد وفضل التوحيد وما يكفره من الذنوب والتحذير والخوف مما يضاده على سبيل الإجمال أخذ يبين ذلك تفصيلا يبين ما يتعلق بالضد على جهة التفصيل. فدلالة الأبواب اللاحقة على ضد التوحيد ظاهرة ودلالتها على أهمية التوحيد ووجوب تحقيق التوحيد من باب معرفة الشيء بمعرفة الضد وبضدها تتميز الأشياء. فإذا عرفنا الشرك عرفنا التوحيد ولذا يخل بالتوحيد من لا يعرف الشرك. جاء عن عمر أنه إنما ينقض الإسلام من لم يعرف الجاهلية فالذي يعرف خطر الشرك لا شك أنه يعض على التوحيد بالنواجذ. والذين عايشوا البدع والمبتدعة لا شك أن خوفهم من الابتداع أكثر ممن لم يعايشوا، لأن من عاش على السلامة قلبه سالم خالي من هذه الأمور، والذي يخالط ويعرف المخالفة مع الديانة. بعض الناس يخالط ويعاشر فتؤثر فيه هذه المخالطة شعر أو لم يشعر، كما يقال كثرة الإمساس تقلل الإحساس. لكن إذا كان يعرف خطر الشرك وخطر البدع ويرى الناس يقعون فيها عرف أن الأمر قريب يمكن أن يقع فيها شعر أو لم يشعر، ولذلك يكون على خوف ووجل دائم من الوقوع فيما يهلكه من الشرك والبدع. مما يخل بالتوحيد منه ما يناقض أصله وهو الشرك الأكبر، ومنه ما يناقض كماله الواجب هو الشرك الأصغر، وكذلك البدع. هنا يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب من الشرك من هذه تفريضية. من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. من الشرك فنستطيع أن نقول هذه بيانية، هي تبعيضية، لكن أليس في التبعيض نوع بيان؟ خاتم من حديد تجتنب الرجس من الأوثان، هذه بيانية، خاتم من حديد تبعيضية، أليس فيها شوب تبعيض؟ وأن الرجس بعض الأوثان، وأن الخاتم مبين بكونه من حديد، فبينهما شيء من التداخل وشيء من التباين، لكن في بعض السياق يكون التبعيض أوضح وفي بعض السياق يكون البيان أوضح. باب من الشرك لبس الحلقة، لبس يختلف عن لبس، اللبس الخلط، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يخلط، أما اللبس فهو من لبس يلبسه، كلبس الثوب يلبسه، والأول من لبس يلبسه يخلط لبسا. هنا لبس الحلقة، هل يقول قائل ان الحلقة اذا خلطت من نوعين او مادتين من حديد ونحاس او من ذهب وفضة، ان خلط المادتين في حلقة واحدة هذا شرك؟ اذن ليس المراد باللبس هنا اللبس والخلط، وإنما هو ما يلبس على البدن أو على غيره، على باب الدار أو على السيارة أو على الدابة، المقصود أن المؤثر ما يتعلق بالقلب من ذلك، من قوله لرفع البلاء أو دفعه. لبس الحلقة، الحلقة الشيء المستدير، وفي الغالب أنها تجعل في الذراع، والخيط خيط معروف ويكون في الذراع ويكون في على الجسد ويكون في الرقبة ويكون على رقبة الدابة ويكون على باب الدار، المقصود أنه إذا علق أو ربط هذا الخيط في مكان يعتقد فيه ونحوهما، نحو الحلقة والخيط، لو علقت شيء ليس بحلقة ولا خيط أخذ الحكم أيا كان. لو تقول هذه الورقة الملصقة في هذا الكتاب أو في هذا الجدار لن يتأثر هذا الكتاب أو لن يتأثر هذا الجدار ما دامت ملصقة فيه، هذا نفس. أي شيء يكون اللبس من أي مادة كانت إذا كان المقصود بذلك رفع البلاء ودفعه. يأتي كتب من الأقطار، كتب علم، تفاسير، كتب عقائد، كتب سنة، شروح ومتون مكتوب عليها هذه العبارة: يا كي كبج احفظ الورق، هذه العبارة. قد اختلفوا في هذا المدعو من دون الله، منهم من يقول أنه نبات إذا وضع في الورق حفظه، وهذا النبات قد يكون هناك مادة طاردة للسوس قاتلة للسوس فيكون من الأسباب الحسية، لكن دعاؤها ونداؤها هو الشرك. لكن لو وضعت هذه الورقة من النبات في الكتاب وعرف تأثيرها بالطراد هذا لا بأس. إما أن تدعى من دون الله أن تحفظ الورق هذا هو الشرك. وبعضهم من يحسن الظن بمن يكتب، هذا كثير جدا، يأتي كتب من مصر والشام وتركيا أكثر ومن المغرب مكتوب عليه هذه العبارة. كثير من طلاب العلم كل ما رآها لأنه لا يشتري الكتب المستعملة، يشتري كتب جديدة وما فيها شيء، لكن الكتب المستعملة واستعمالها في بعض البلاد التي ينتسبون إلى الإسلام مكتوب فيها مثل هذا الشرك صلى الله عليه وسلم. وكونها كون هذا المدعو نوع من النبات أو جن أو شياطين أو إنس كل هذا لا فرق فيه، لأنه دعاء والدعاء هو العبادة، دعاء بالحفظ ولا يملك الحفظ إلا الله جل وعلا. لكن لو تخاطب شخصا تقول يا فلان خذ الكتاب احفظه احفظه عندك من الشمس والمطر والعوادي، شرك ولا ليس بشرك؟ ليس بشرك لأنه يقدر عليه، لأنه يقدر عليه. أما تكليفه بما لا يقدر عليه إما أن يكون من باب التكليف بما لا يطاق، يعني لو قلت يا فلان احمل هذه الصخرة شرك ولا ليس بشرك؟ ها؟ حاضر لكنه غير قادر. أنا ما في الغالب يكون للتعجيز، في الغالب يكون للتعجيز. إذا قلت احمل هذه الصخرة، ولو كان غائبا عنك وقلت يا فلان احمل هذه النواة هذا شرك، لأنك تدعو من دون الله ما لا يقدر عليه. إذا كان ميتا كذلك. الطلب من الشياطين ومن الجن الذين يتلبسون ببني آدم أحضر لي كذا أو أخبرني عن كذا، يحضر ويخبر إذا طلب منه، ما حكمه؟ ها؟ أنت ما تدري، هو راح وجهه سواء كان باستعانة بشياطين بسحر بكهانة، أنت ما تدري عشان. قلت له أخبرني عن موضع كذا وقال بالمكان الفلاني. ها؟ نعم. ها؟ كيف؟ ما ندري. تطلب منه وانت ما تدري، وانت ما تدري هل يستعمل وسيلة شرعية او وسيلة شركية، هؤلاء غيب ما تدري عنهم. ها؟ الاصل ان مثل هذا من خواص سليمان عليه السلام، ليس لاحد ان يستعمله. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما اراد ان يوثق الجني قال تذكرت دعوة أخي سليمان، قال صحيح البخاري. ولا شك أن التوسع بمثل هذا غير مرضي، وأنه لا بد من حسم هذه المادة، لأنهم يعينونك وعندهم استعداد يعينونك من غير أن تقدم لهم شيئا، تطلب فيحضرون. ثم إذا تورطت في منتصف الطريق طلبوا منك أن تشرك وأنت في منتصف الطريق، هل تستطيع أن ترجع؟ إذا كنت تخبر الناس بواسطة هؤلاء الجن بمفقوداته، وضع لفلان داب ولا علمك، تسأل الجن يخبرونك تقول بما كان لفلان، ثم يأتيك ثاني وثالث وعشر ومئة، ثم إذا تورطت توقفوا، إلا أن تهدي لهم ديكا أو كبشا، يقول لا تذبح لأن ذبح شرك، أهدنا حيا. ثم بعد ذلك إذا أوغلت وركبك الناس وست الناس وصرت كبيرا مطاعا في قومك، فإنهم حينئذ يأمرونك بالشرك الأكبر، وهذا حاصل، يعني استدرج كثير من الناس بهذه الطريقة إلى أن وصل إلى هذا الحد. وليس بإمكانك أن تقول أمشي معهم حتى أصل إلى المحظور، ما ليس لك ذلك، لأن هذه من وسائل الشرك، وهم أمور من الأمور الغيبية التي لا تطلع عليها ولا تعرف حقائقها، فليس لك أن تتعامل معهم أبدا، لأنهم أولا انتفاع من الشياطين ومن الجن عموما من خصائص سليمان، لا ينبغي لأحد من بعده، وأجاب الله دعاءه، فلا ينبغي لأحد من بعده أن يستعمل الشياطين بوجه من الوجوه. والمسألة جد خطيرة، وكم من قدم زلت في هذا الباب، يعني عرفنا يعني واحد جاءنا قال إنه أحرق 70 مملكة شياطين، وأنه مشى على يده 70 مقعدا، وكان في أول أمره الرقية والتحدث مع الجن، واستدرجوه إلى أن وصل إلى حد غير مرضي، وشرح لنا بعض طريقته، فإلهي ليست بشرعي، وصار له اتصال بحجاج من أفريقيا ومن الهند ومن يمين وشمال، فوقع في المحظور وهو لا يشعر. فالاستدراج في هذه الأمور لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه لما يوقعه في الشرك، سواء شعر أو لم يشعر. نعم. ما علينا من شيخ الإسلام ولا غيره، عندنا نصوص يا أخي، وعندنا وقائع حصلت وأشرق اشتويضون، وكلام شيخ الإسلام ليس بصحيح، كلام شيخ الإسلام ليس بصريح، ما ذو دلالة على ما يفعله الناس اليوم أبدا. ها؟ غلط في مسألة، في المسألة نفسها، إذا كان هو المتلبس بهذه بسبب سحر بعينه من أجل أن يتلف وتنتهي من وقتها، هذا مسألة ضرورة قائمة من دون أن يقدم له شيء ولا يقرب له شيء وتنتهي بوقته، لكن الكلام في الاستدراج كل ما طبق شيء طلبه منهم لا. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. ووجوب سد الذرائع وحماية جناب التوحيد أمر مقرر في النصوص، والشيخ رحمه الله في هذا الباب أكثر في كتاب التوحيد من هذا، من حماية جناب التوحيد رحمه الله. لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء، يعني بعد نزوله أو دفعه، يعني قبل نزوله، لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه بعد قبل نزوله. هل الأنسب أن يقول لرفع البلاء أو دفعه، أو دفع لدفع البلاء أو رفعه؟ لأن الدفع قبل الرفع. نعم. إيه، لكن من حيث الوجود، يعني في التقديم في اللفظ، ها؟ كيف؟ الدفع قبل الرفع من حيث الوجود، لكن من حيث الأهمية والكثرة لا شك أن الناس يحتاجون مثل هذا للرفع أكثر من حاجتهم للدفع. يفعلونه للدفع، لكن فعلهم إياه للرفع أكثر، ولذا قدمه الإمام رحمة الله عليه. مشو. يعني لو لبس حلقة أو خيط لا لشيء. من الشرك إذا كان لرفع البلاء أو دفعه، إذا لم يكن من أجل رفع البلاء أو دفعه لا يكون من الشرك، إن كان تقليده تقليد، وإن كان لأي الأمور مقصد، لكن إنما يكون شركا إذا كان لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى كيف؟ وش فيها؟ لبس حلقة في يده، كيف؟ كذلك، لكن الغالب اللبس، الغالب أن يلبسها. وقول الله تعالى قل أفرأيتم، يعني أخبروني ما تدعون من دون الله، يعبر عن الخبر بالرؤية في كثير من النصوص، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل الله بعاد؟ لا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كذلك، لأنه ولد عام الفيل. فيعبر عن الخبر القطعي بالرؤية، لأنه يفيد كما تفيده الرؤية، لا يحتمل النقيض، لا يحتمل النقيض، خبر قطعي يفيد ما تفيده الرؤية. ولذلك قال رأيت الذي رأيت، ألم ترى كيف ربك بعاد، أفرأيتم ما تدعون، أفرأيتم يعني أخبروني عما تدعونه من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هل هن كاشفات، ويقول ما تدعون، كاشفات يعني ما تدعون، أخبروني عن الذين تدعونهم من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، كاشفات يعني خبر عن ما الموصولة بالمؤنث. أن المخبر عنه كاشفات مذكر ولا مؤنث؟ المخبر عنه هذا الخبر، المخبر عنه مذكر ولا مؤنث؟ كيف؟ يعني فيها المذكر وفيها المؤنث. نعم. والإخبار عنها بالمؤنث والمؤنث الأصل فيه أنه أضعف من المذكر، فإذا كان الذي تدعونه بهذه المثابة في الضعف والمهانة بالنسبة لمقابله، هل يكشف ما تدعونه الضر الذي أراده الله جل وعلا، أو العكس، أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته، هل هن في الموضعين تأنيث والإخبار بكاشفات وممسكات، وفيما يدعى المذكر المؤنث. يعني الأصنام التي تعبدها قريش قبل أن يدخلوا في الإسلام، منها ما يدعونه بالتأنيث ومنها ما يدعونه بالتذكير. فمن أصنامهم العزة واللات هبل، بعضها مذكر وبعضها مؤنث، لكن أخبر عنها كلها بالتأنيث. ها، لها مذكر ولها مؤنث، وغيرهم كذلك، قريش وغير قريش. يعني من بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام من العرب لهم أصنام، ما من قبيلة إلا ولها صنم تعبده. فأحيانا يدعونه أو بعضها يدعى بالتذكير وبعضها يدعى بالتأنيث، بعضها يدعى بالتذكير فيزعمونه ذكرا، وبعضها يقولون إنهم مؤنث. اللات على خلاف في تفسيري على ما سيأتي، العزة وهبل ومنات وإشاف ونائلة، كلها فيها المذكر وفيها المؤنث على حد زعمهم، لكن الله جل وعلا أخبر عنهن بأنهن إناث كاشفات. هل هن كاشفات؟ هل هن ممسكات؟ دليل على ضعفهن وعجزهن عن الانتصار لأنفسهم فضلا عن أن ينصرن غيرهم. هل هن إن أرادن الضر، هل هن كاشفات الضر؟ أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمة؟ قل حسبي الله، قل حسبي الله. حسبي مبتدأ ولا خبر؟ حسبي الله يجوز هذا وهذا، إما أن يكون مبتدأ وخبر لفظ الجلالة، أو خبر مقدم ولفظ الجلالة مبتدأ. علي يعني وحده، لا أعتمد على غيره ولا يكفيني غيره، عليه يتوكل المتوكل، عليه يتوكل المتوكل. وجه الاستدلال من الآية على الترجمة، نعم، هم يعتقدون فيها النفع والضر، يعتقدون فيها النفع والضر. يقول قتادة مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قل أفرأيتم، يعني أخبروني، فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيه، لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. لماذا عبدوها إذا كانوا لا يعتقدون ذلك فيها؟ ها؟ يعتقدونها وسائط، إنما يعبدوها لتقربهم إلى الله زلفى، وإذا كان الكفار الذي يعبدون هذه الأصنام وهم مشركون الشرك الأكبر لا يعتقدون في هذا الاعتقاد أنها تنفع بنفسها وتضر بنفسها وإنما تقربهم إلى الله زلفى، فكيف بمن يدعي الإسلام ويربط على يده خيطا أو يتخذ خرزا أو ودعا أو حلقات أو ما أشبه ذلك لرفع البلاء أو دفعه؟ بعض الناس يأتي إلى الحلقة في الباب، في باب المسجد الحرام أو المسجد النبوي، أو يأتي إلى مكان في شيء من البروز ويربط به حبل، هذا موجود. يأتي إلى هذه الحلقة في هذا المكان أو أي شيء يمكن أن يعقد عليه شيء فيعقد عليه حبل، ماذا يقصد بهذا العقد؟ طيب حبل بيربطه ويمشي حركة إيش؟ نعم إيش؟ يبي يجي أحد من بعده يفكه ويرميه في الزبالة، هو يعتقد، يعتقد أن لهذا العقد أثر، يعتقد أن لهذا العقد أثر، يأتي إلى حلقة باب من أبواب المسجد الحرام أو النبوي يأتي بحبل يربط عليه ويمشي، ما يرجع ليأخذ هذا الحبل لنقول أنه حلت فيه بركة أو شيء من هذا مما يعتقدونه. فيأتي من يأتي من يراقب هذه الأمور فيحل الحبل يفك الحبل يرمي في الزبالة، ما الفائدة ولو على حد زعمهم من عقد هذا الحبل؟ وهل هو من باب اتخاذ الخيط الذي معنا في هذا الباب؟ ها؟ واليد نعم يربط في أي مكان لدفع الشر الضرر عن هذا المربوط عليه، لكن هو لا يعتقد أنه حينما يربط الحبل في باب المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه يدفع شيء عن هذا المكان، لا أعتقد هذا. يعني هل هذا مما عندنا في الباب الذي ندرسه نقول ها؟ أن تفترض أنه وجد حبل في الأرض في الحال فأخذ ربطه حبل ذا، نعم نعم يعني أقل الأحوال أن يكون هذا من باب التبرك المبتدع الممنوع، وإن ضاف إلى ذلك أنه يستفيد من هذا العقد بدفع شيء عنه دخل في الباب، لأنه جعله سببه ليس الحق سبب لا شرعي ولا عرفي مضطرد. قال رحمه الله عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة ولا حلقة؟ هي بإسكان الله وتحريكها شذوذ، وتحريكها شذوذ. أنا نسمع على ألسنة بعض الأخوان راح للحلقة وجعل الحلقة، لا هي حلقة منه التحلق والحلق في المساجد وغيرها للعلم وغيره، كله بإسكان اللام. وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، هذا الرجل المبهم في هذه الرواية مبين في رواية عند الحاكم عن عمران بن حصين قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر. عمران بن حصين الذي سلم عليه الملائكة في مرضه ارتكب مثل هذا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه لو مات على هذا الاعتقاد لما أفلح أبدا، ومع ذلك تسلم عليه الملائكة عيانا، لأن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواحدة. الاستفهام، هذا الاستفهام هل هو على سبيل الاستخبار أو على سبيل الاستنكار؟ استخبار والإنكار؟ نعم، أنت قلت استخبار ما قلت إنكار، أنت قلت استخبار أو تريد الإنكار؟ إنكار يعني. طيب، ما هذه؟ هل هذا لكون ينكر عليه؟ ما هذه؟ استفهام إنكاري أو استخبار، بدليل أنه أجابه، يعني كأنه قال: لماذا لبست هذه الحلقة؟ لأي شيء لبست هذه الحلقة؟ هذا استخبار. ولذا جاء قوله: من الواهنة، احتمال أن يكون لبسها زينة، لبسها زينة، ولكل جواب جوابه. لو لما قال من الواهنة قال انزع فإنها لا تجدك إلا وهنا، ولو قال زينة لكان المتوقع أن يقول انزعها، لأن الزينة للنساء ولست للرجال، يعني الحلي أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير من هذا بالنسبة للنساء. قال: ما هذه؟ قال: من الواهمة. والشراح يختلفون هل هذا على سبيل الإنكار ينكر عليه أو أنه يستخبره عن سبب اللبس. وعلى كل حال هي ممنوعة على كل حال بالنسبة للرجل، إن كانت من أجل الدفع أو الرفع دخلت في الشرك، وإن كانت من باب التزين دخلت في التشبه، تشبه بالنساء وهو ممنوع. قال: من الواهنة. فقال: انزعها، اخلعها مباشرة، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. يعني هل هذا من باب إثبات الضر بهذه الحلقة، أو أن من تعلق بهذه الحلقة ولو كانت في الأصل لا تنفع ولا تضر، إلا أن تعلقه يورثه الضعف النفسي الذي يجعله معرض للإصابة، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. الوهن هو الضعف، الوهن هو الضعف العام، لكنهم أطلقوه على عرق مؤلم يكون في اليد، في يد الرجل دون المرأة من المنكب إلى آخره، بجميعها أو على العضد فقط، على خلاف بينه في تفسيره. المقصود أنه يصيب الرجل في يده إما جميع اليد أو في العضد فقط. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قد يقول قائل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت لها الضر تزيد الوهن، نقول هي بذاتها لا تنفع ولا تضر، لا تنفع ولا تضر، لكن الذي يتعلق بها يخيل إليه أنها تنفعه فيضعف عن التوكل على الله جل وعلا فيعاقب بالضعف، وتكون نفسه الضعيفة مهيئة للإصابة، مهيئة للإصابة. والذي يدفع مثل هذه الأمور هو قوة التوكل على الله، يعني كون الإنسان يخاف من العين، هو أكثر الناس إصابة بالعين هذا المسكين. وبعض الناس يصاب بأوهام لا تلبث أن تكون حقائق، يعني أمراض نفسية تتراكم عنده ثم تكون عضوية. لماذا؟ لأن النفس الضعيفة التوكل فيها ضعيف، من توكل على شيء وكل إليه، من توكل على الله كفاه، من توكل على الله فهو حسبه فهو يكفيه. شخص بلغ 80 من عمره، رجل فقير دميم لا مال له ولا ولد، كل من رآه أو قابله قال له اذكر الله يكتب لك حسنة، هذا يدعو إلى الذكر ولا يدعو من يراه أن يذكر الله لئلا يصيبه بعينه؟ اذكر الله يكتب لك حسنة، هذا هو واقع الرجل، رجل معرض يخشى من العين، وهذا واقع ما يجرى على أي شيء يعان، يصاب بالعين من أجل إيش؟ ما في شيء ظاهر يمكن أن يربط عليه، ومع ذلك كل من رآه اذكر الله اذكر الله اذكر الله يكتب لك حسنة. هو لو كان يأمر بالذكر نقول أمر بالمعروف ويكون مفتاح خير مفتاح ذكر، لكنه يخشى من العين فيأمر كل من رآه أن يذكر الله، يعني أن يبرك لئلا يصيبه. مثل هذا أكثر الناس تعرض للإصابة بالعين، لأن العين تدفع بقوة النفس المبنية على حسن التوكل على الله جل وعلا، لأن من توكل على الله كفاه. قال انزعها فإن لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا يقال لصحابي جليل فما الظن بمن دونه؟ لماذا؟ لأن الشرك لا يعذر فيه أحد ولا يغفر، لا من صحابي ولا من غيره، لكن الذنوب والمعاصي سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر هناك وسائل وأسباب لمحوها والتجاوزها. ولذا قال الصحابي الجليل فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لبس الحلقة هذه من أجل الواهنة أو من أجل دفع العين من أي أنواع الشرك، هل هو أكبر أو أصغر؟ هو الآن لا يعتقد فيها أنها تنفع أو تضر، وإنما أعتقدها سبب في الدفع أو في الرفع، فيكون هذا شرك أصغر. وفي الأصل أنها بحسب ما يقر في قلبه، إن ظن أنها تشفيه بذاتها فهو أكبر، وإن قال إنها سبب في الدفع والشافي هو الله جل وعلا نقول شرك أصغر. ذكرنا فيما سبق أن الأسباب التي جعل الله فيها التأثير هذه أسباب. لو قيل له يا فلان لماذا لبست البشت الثقيل ولا الفروة، قال أتقي بها البرد، نقول صحيح هذا سبب عادي عرفي مضطرد. هذا السبب عادي، وهناك أسباب شرعية. لماذا أكلت أو لعقت العسل؟ ولماذا قرأت على نفسك بالفاتحة والمعوذتين؟ هذه أسباب شرعية، أسباب شرعية. وما عدا السبب الشرعي والعادي المضطرد فإنه يدخل في باب الإشراك، يعني أن الذي يجعل التأثير في هذه الأسباب هو الله جل وعلا، وأنت جعلت هذا السبب المؤثر من غير أن يكون لك أصل ترجع فيه إما شرعي وإما عادي. نعم. ما أفلحت هذا. هي من الشرك على كلها، هي من الشرك، لكن هل هي من الأكبر الذي خلد صاحبه إن زعم أنها تدفع عنه أو تنفعه أو تضره بذاتها؟ فهذا شرك أكبر. وإن قال إنها سبب والدافع والله جل وعلا شرك أصغر، وأيا كان أكبر أو أصغر إن الله لا يغفر أن يشرك، لا يغفر. وتقدم بحث فيها. فإنك لو مت، هذا دليل على أن العبرة بالخواتيم، وأن الإنسان إنما يختم به، يختم له على ما مات عليه، فإن مات من غير توبة فإنه يؤاخذ، إن كان شركا فإنه لا يغفر، وإن كان ذنبا فهو تحت المشيئة. رواه أحمد بسند لا بأس به، حسنه جمع من أهل العلم. قال وله، الضمير يعود على أحمد أقرب مذكور، عن عقبة بن عامر مرفوعا، بعض النسخ من علق تميمة، وبعضها من تعلق. ها؟ ما في من علق عندكم؟ ما في نسخة عندكم من علق تميمة؟ على كل حال موجودة في بعض النسخ، وهي في الشرح كذلك من علق تميمة. من علق أو تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني الجزاء من جنس العمل. التميمة هي ما يعلق على الصبي أو على الدابة للحماية من العين، وهي داخلة في الترجمة من أجل دفع البلاء، وقد تستعمل لرفعه. وكثيرا ما يوجد على الأطفال، وقد يعلقها بعض الكبار، وكثيرا ما نجد الخيوط في أيدي بعض الناس والحروز تكتب وتلف بالجلد ويخاط عليها ليطلع عليها وما يدرى ما فيها، هذا موجود. و الطفل إذا كان نموه ضعيفا قيل إنه معيون ويعلق عليه شيء من هذه التمائم والحروز يسمونها خطوط وما يدرى ما فيه، وقد فتح بعضها ووجد فيه كتابات بعضها من القرآن وبعضها طلاسم لا يدرى ما هو وبعضها قطع من حشرات موجود، وهذه متفاوتة، بعضها يكفي أن يقال عنه أنه بدعة وبعضها يصل إلى حد الشرك الأكبر. وليش معنى أن يوضع فيه شيء من رؤوس بعض الحشرات إلا أنه تقرب بهذه الحشرة إلى الشياطين، فهذا شرك أكبر. بعضها فيه طلاسم، وما لسبب أن بعض كتب الطب توصي بهذه الطلاسم، كتب الطب القديمة في التذكرة للأنطاكي أو الرحمة للسيوطي أو غيرها، هذه فيها طلاسم كثيرة، فيها أرقام وفيها رموز قد ترمز للشياطين. المقصود أن مثل هذه داخلة في حيز الشرك، فالله السلامة والعافية. من علق أو تعلق هذه التميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله له يعني ما يريده، فيدعى عليه بها. فيدعى عليه بأن الله لا يتم له من أمره ما أراد، كما أنه يدعى على من أنشد الضالة في المسجد أو باع في المسجد، لا رد الله عليك ضالتك ولا أربح الله تجارتك، وكما يدعى على من فعل ما يستحق أن يدعى به عليه، اتقوا الملاعن الثلاثة والمتبرجات فلعنهن إلى آخره. المقصود أنه جاء الأمر بالدعاء، وهنا دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام ونحن ندعو عليه، لكن هل يدعى عليه بعينه؟ وجدنا شخص علق تميمة، هل نقوله لا أتم الله لك؟ ها؟ هل ندعو له؟ أو المسألة مسألة عموم، لا أتم الله على من تعلق تميمة من غير تعيين كما هو الشأن في المتبرجة مثلا، إذا رأيت امرأة متبرجة تقول لعنك الله، لا، إنما على سبيل العموم، لعن الله السارق، لعن الله الخمرة عشرة، من شرب الخمر يلعن، لما لعنوه سبوه نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نهوا أن لعنوا سبا، لعنوا شخصا بعينه، لا، كون الشيء يباح في الجملة وعلى العموم، يعني لعن الله السارق، لعن الله الشارب، لعن الله كذا، لعن كذا، لا يقال للشخص بعينه، وإنما جنسه لا مانع، لعن الله المتبرجات. يأتي ما يتردد فيه، متبرجات محصورات عشر عشرين يمكن الوصول إلى أعيانهن بالتتبع، فقيل مثلا نساء آل فلان متبرجات، أو مدرسات المدرسة الفلانية متبرجات، يعني يؤول إلى الحصر. أما بالنسبة للجنس لا إشكال فيه، لكن ما يؤول إلى الحصر وإن لم يكن تعيينا هل يدخل في حيز المنع أو امتثال أمر فلعنوهن؟ أن لا نلعن المتبرج بعينها، لكن نلعن المتبرجات. لا نلعن سارقا بعينه أو شاربا بعينه، لكن نلعن السارق بجنسه. نعم، لا أنت الله على الظالمين، وجدنا ظالم بعينه هل نقول لعنك الله؟ يعني جواز ما يطلق على العموم لا يدل على جواز التخصيص به، كما أن من ارتكب مكفرا يكفر بصيغة العموم، من فعل كذا فهو كافر، لكن ما يقال ان فلان اذا ارتكب كذا كافر، لانه ما يدرى ما الاسباب ما الموانع ما كذا، لا بد ان يتاكد من امره. المقصود اننا اذا وجدنا نساء يمكن حصرهن والوصول الى اعيانهن، هل يجوز لعنهن باعتبار انهن مجموعه او باعتبار انه يؤول الى معرفة الأفراد لا يجوز ذلك؟ هذا محل تردد. وكلما كثر العدد قرب من الجنس، وكلما قل العدد قرب من التخصيص. ومن علق ودعة، الودع معروف استخرج من البحر، فلا ودع الله له، هذا أيضا دعاء عليه أن لا يجعله في دعة ولا سكون، في دعة ولا سكون. ودع، هل هذا ماضي يدع مدع؟ لا ينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعات. دع ما يريبك، من لم يدع قول الزور. ودع الماضي يقول أهل العلم أنه أميت ودع، وقراءة ما ودعك ربك هذه شاذة. وهنا فلا ودع الله له، هل نقول إن هذا استعمال للماضي الذي أميت؟ إذا قلنا غفر الله لفلان أو لا غفر الله لفلان، هذا استعمال للماضي بلا شك. وهنا فلا ودع الله له، هناك لا غفر يعني لا ستر الله عليه، لا ستر الله عليه ذنبه، وهنا فلا ودع يعني لا جعله الله في دعة ولا سكون، بل جعله في قلق. هل نقول إن هذا استعمال للماضي من هذه المادة الذي أميت؟ مع مفهوم الكلام؟ ها؟ كيف؟ اسم؟ لا ما هو اسم. يعني إذا من فعل كذا فلا غفر الله له، كونه يكون دعاء هل يخرجه من كونه فعل الماضي؟ ها؟ فلا غفر الله له لا يخرجه عن كون استعمال للفعل الماضي، وإن كان المراد به الاستقبال، وإن كان المراد منه الاستقبال، فكأنه قال فلا ودع لا يدع، لأن المضارع هو المخصص للاستقبال. لكن استعمال اللفظ ودع الماضي من الودع عن ودعهم، والأمر دع ما يريبك، ومن لم يدع في المضارع، لكن قالوا إن الماضي أميت، ولو استدرك مثل هذا لكان له وجه، وإن لم يقصد به معنى الماضي لكن لفظه ماضي. فلا ودع الله له في رواية من علق تميمة فقد أشرك، وهذا هو الدليل الصريح على أن تعليق التمائم من الشرك، والتعليق لبس فيدخل في الترجمة، وسيأتي باب خاص بالتمائم وتعليقها. ولابن أبي حاتم حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، من علق تميمة فقد أشرك. تميمة حقيقتها الشرعية غير حقيقتها العرفية، لأنها في العرف تطلق على العقيقة، العقيقة يقولون لها تميمة، ومن علق تميمة قد يقول قائل أنه ذبحها وعلقها من أجل السلخ، فقد أشرك، لأن بعض الناس يسمع بعض هذه النصوص ويطبق، تذبح العقيقة التميمة لكن لا تعلق. إن وجد من يستعمل النصوص بناء على دلالتها العرفية أو الاستعمال العرفي، والحقيقة أن الخلط بين الحقائق صار سببا في ضلال من ضل من المبتدعة، وفي خطأ من أخطأ من العامة، وقد يقع في هذا أو في شيء من هذا بعض من ينتسب إلى العلم. هناك ألفاظ وحقائق قد تلتبس على بعض طلاب العلم لأن استعمالها اللغوي غير الاستعمال العرفي، والاستعمال العرفي غير الشرعي. فمثلا في قوله جل وعلا الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، استعمال العرفي للمحروم الذي عنده أموال لكنه لا ينفق منها، بخيل على نفسه وعلى ولده، فيأتي من زكاته ويعطي هذا الرجل وله الأرصدة الكبيرة في البنوك، يقول هذا محروم. طيب محروم عرفا، الناس يعرفون أنه محروم، لكن هل هو المحروم المنصوص عليه بالنصوص؟ خيره. لو قال قائل والله أنا الله جل وعلا يقول كأنها جمالة صفر، ثم يقسم أنه منذ خلق ما رأى جملا أصغر، ما رأى جملا أصغر، وهو يراه في الحقيقة التي جاء التنزيل بها يراه، لكنه في الحقيقة العرفية عنده ما رأى. يعني هل منكم من رأى جمل أصفر؟ يعني في حقيقة العرفية للون الأصفر فما رأي. فاللبس الذي يحصل من عدم التمييز بين الحقائق لا شك أنه يوقع في مثل هذا، في مخالفات بعضها كبير وبعضها أمره يسير، لكن المقصود أنه لا بد من التمييز بين هذه الحقائق. أيضا الاصطلاحات والعرف الخاص عند أهل العلم مع ما جاء في النصوص قد يقع فيه شيء من التضارب والتعارض. فغسل الجمعة واجب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هل المراد به حقيقته العرفية الخاصة عند أهل العلم من أنهم من ما يأثم بتركه ويثاب على فعله؟ لا، كما أن المكروه ليس المكروه في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، عظائم الأمور كبائر قال عنه مكروها، هل هذا يوافق الحقيقة الإصطلاحية عند أهل العلم؟ لا بد أن إذا طبقنا الحقيقة الإصطلاحية وقلنا ما ذكر في سورة الإسراء كله مكروه، تبحث في كتب الأصول ما معنى المكروه؟ ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، إذا ما دام لا يعاقب يفعل، مع أن فيها أشياء من أكبر المحرمات. من تعلق تميمة فقد أشرك، كل هذا لأن عامة الناس سموا العقيقة تميمة. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أن رجل أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، هذا موقوف على حذيفة. وأما حديث عقبة بن حامد فيقول مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موقوف أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، رأى رجلا في يده خيط. طيب، أولا الخبر فيه ما فيه، يعني بعضهم يضعفه بعضهم يضعفه، ولا شك أن الإنكار في الحديث الأول إنكار باللسان، ما هذه؟ قال من الواهنة فقال انزعها، إنكار باللسان، وهنا إنكار باليد، ولا شك أن هذا مطلوب وهذا مطلوب، والأصل إنكار باليد، فإن لم يستطع بلسانه بخلاف من يقول أن إنكار المنكر تدخل في شؤون الغير، هذا يكتب الآن في الصحف حجمة شرسة على جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول تدخل في شؤون الغير دخل، إذا رأيت خيط ولا حلقة في يد إنسان لا تقول شيء، لكن تدخل في شؤونه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما هذه؟ قال من الله، قال انزعها، ما قال أنا حر دخلت في شؤوني، هناك شيء يسمى حقوق الإنسان، والله المستعان. قال فقطعه، وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما يؤمن أكثرهم بالله، هل يجتمع الشرك مع الإيمان؟ لأنه قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، معناه أنه قد يجتمع الشرك مع الإيمان، لكن قالوا الإيمان المراد به توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون في الألوهية، وهذا هو واقع مشركي العرب. نعم. الخيط يحتمل أنه تربط به اليد ليخف نبض العرق، إذا صار بك عرض يؤلمك إذا ضغطت عليه إصبعيك خف، فالاحتمال وارد هنا وارد هناك، فلا شك أنه منكر لا بد من إنكاره. فإن كان هذا يمتثل الأمر اكتفي باللسان كما حصل لعمران، وإن كان لا يكتفي بالأمر فلا بد من التغيير باليد إذا لم يترتب عليه أثر أكبر منه. نعم، يعصب الرأس من أجل أن يخف الألم. نعم. لا تمام، جمع بيجي الباب أقول الباب الذي بعده أو ما جاء في الرقى والتمائم تذكر إن شاء الله تفصل. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قالوا إنه لا يجتمع الإيمان مع الشرك فلا بد من حمله على الإقرار والاعتراف بتوحيد الربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية. الآية في الشرك الأكبر هذا على افتراض صحة الخبر، وإلا فالكلام فيه عند أهل العلم معروف. وهنا هل يمكن أن يقال أن الشيخ رحمه الله اعتمد في أبواب هي من أهم أبواب الدين على أحاديث ضعيفة؟ لأن بعضهم تكلم في كتاب التوحيد وأن الشيخ استدل بأحاديث ضعيفة في العقائد، والإجماع قائم على أنه لا يستدل في العقائد في الأحاديث الضعيفة. نقول أن الشيخ لم يعتمد على هذه الأخبار. أولا الأحاديث يوجد من يصححها فلم يدخل فيه ضعيف متفق على ضعفه، وأيضا الشيخ لم يعتمد في هذه المسائل المهمة على الأحاديث الضعيفة، وإنما اعتمد على ما في الباب من آية وحديث صحيح، ولا يلزم بعد ذلك من أقول لا يلزم بعد ذلك من إيراد أو لا يمنع من إيراد الأحاديث التي فيها كلام لأهل العلم، لأن المعول على ما قبلها من الآيات والأحاديث الصحيحة. هو مصحح عند بعض أهل العلم، لكن على افتراض تضعيفه الشيخ ما معول على هذا، معول على ما تقدم، ولا مانع من باب حشد الأدلة أن يذكر الضعيف. الآية في الشرك الأكبر والصحابي استعملها في الشرك الأصغر لعموم الاشتراك في المسمى، كله شرك، كله شرك. المسائل نقول الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، يعني لرفع البلاء أو دفعه، والنصوص فيها تغليظ شديد. والثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فكيف ابن دونه صحابي عنده من الحسنات الكثيرة، لكن هذه السيئة لم تغمر في بحار حسناته، فكيف بمن دونه ممن حسناته قليلة، ممن جاء بعد الصحابة وليس له مزية على غيره؟ شرف الصحبة لا يمكن أن يناله أحد ممن جاء بعد الصحابة. ها؟ شو؟ لا أقدر. استفاد منها. نعم. أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. لماذا؟ لأنه نفى عنه الفلاح، نفى عنه الفلاح المطلق أو مطلق الفلاح. هذا لو كان شرك أكبر فلاح مطلق، لكن لو كان شرك أصغر كان مطلق الفلاح. القول بأن الشرك الأصغر لا يغفر هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المجدد رحمه الله وإليه ميل ابن القيم. المقصود أنه ليس بقول ضعيف أو مهجور، لا، يعني دخوله في عموم أن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به يشمل الشرك الأصغر. يقول فيه شاهد من كلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر لدخوله بعموم الشرك وعدم المغفرة. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. لماذا؟ لأن عمران فعلها من غير علم، فعلها من غير علم، ومع ذلك قال لو مت على ذلك ما أفلحت أبدا. ومسألة العذر بالجهل مسألة كبيرة، وفيها مؤلفات، وفيها كلام كثير لأهل العلم، هل يعذر الجاهل مطلقا أو يعذر في بعض الأبواب دون بعض، أو يعذر في بعض المجتمعات دون بعض، أو في بعض الأحوال دون بعض، تحتاج إلى تفصيل طويل. الرابعة أن لا تنفع في العاجلة، لبسة من الواهنة لا تنفعه في العاجلة لأنها لا تزيده إلا وهنا، يعني هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ في الآخرة لا يفلح أبدا. لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، بالتغليظ انزعها، انزعها، يعني هل هناك تناقض أو تنافر أو تضاد بين هذا وبين قوله للصحابة رضي الله عنهم ادعوه الذي استدل به على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه وحسن تربيته؟ نعم، أولا المخالف مختلف، الأمر الثاني أن المخالف مختلف، هذا جاهل يحتاج لمن يرفق به، وهذا صحابي ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام يستكثر منه، ولذلك يمكن أن يتكلم على شخص بما لا يتكلم به على غيره. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، تعلق من علق قلبه بالله كفاه، من يتوكل على الله فهو حسبه، لكن من تعلق بشيء سواء كان ممن يعقل أو لا يعقل فإنه يوكل إليه، وإذا وكل إليه فإنه يوكل إلى عاجز عن تحقيق مصالحه. السابع التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، تعلق تميمة فقد أشرك، ومعلوم أن هذا الأصل فيه هو الشرك الأصغر، لأن جعلها سبب لا يصل إلى حد الشرك الأكبر إلا إذا قال إنه سبب مؤثر بنفسه. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، يعني من الشرك الأصغر. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر، يعني في الشرك الأكبر، على الشرك الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة ومن الناس غير المرادة، نعم هي المرادة، من الناس من تخذ من دون الله أندادا إلى آخر الآية، بها استدل ابن عباس. العاشر أن تعليق الودع من العين من ذلك، يعني من الشرك، وداخل في الترجمة. الحادي عشر الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، يدعى عليه بجنس عمله، وتعلق هذه التميمة رجاء أن يتم الله عليه، فيدعى عليه بنقيض قصده لأنه وقع في المخالفة. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له ذلك وخلى بينه وبينه فلم يكن في دعة ولا سكون، بل في قلق واضطراب وأزمات نفسية وغيرها، والله أعلم. ها؟ إيه؟ على هذا من جنسه، من جنسه ما يخلق. لا كلام ما يطلب منه هذا الجمع هذا واحد من صلى الله عليه وسلم. بقدر ضرر على الإسلام. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.